رجوع إلى مكة في جوار المطعم بن عدي، وخرجه وأولاده متسلحين وجلسوا في مكة حول الكعبة، فدخل صلى الله عليه وسلم وطاف، فسألوا المطعم أسلمت أم أنت مجير؟ قال لا ما أسلمت لكني مجير. قالوا قد أجرنا من أجرت. فكف عنه المشركون أبو سفيان وغيره، كفوا عنه وبقي في مكة يبلغ دعوة الله في جوار المطعم بن عدي حتى هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء الأثناء أسر بدر لتركته له، تقديرا لإحسانه معروفه السابق وهو إجارة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ دعوة ربه بعد موت أبي طالب. مش الحج الرابع سبايا أوطاس، كذلك حديث أبي سعيد في سبايا أوطاس. أوطاس غزوة تابعة لغزوة الفتح، غزا أوطاس وسبى نساءهم وذرابيهم، فتحرج الناس من النساء اللاتي له الناس واجب في المشركين، قد سبوا، فأنزل الله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم المحصنات المزوجات، حرام أن ينكحن إلا في السبايا، إذا سبيت فإنها يجوز وطها ويكون سبيها فراقا لزوجها أعظم من الطلاق، لكن لا تستباح إلا بحيضة إن كانت حائلا أو بعض الحمل إن كانت حملة. قال صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل يعني من السبي حتى تضع، ولا غير حمل حتى تحيض حيضة استبراء لها، وفراق والتفريق بينها بين زوجها كون زوجها بقي في الكفر أو قتل تكون حلا للمسلمين، إذا جاءت في سهم الإنسان من المسلمين يستبيحها بوضع الحمل أو بحيضة لأنها رقيقة تستباح بيضة بحيضة إن كانت حائلا وإن كان حاملا بوضع الحمل، وإن كانت ذات زوج سبيها فراق لزوجها، وليس هناك مزوجة تحل إلا هذه الحالة، هذه الحالة المسبية تحل للمسلم الذي كانت في سهمه بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت حائلة أو بوضع الحمل إن كانت حبلة. وفق الله الجميع. يجوز وضع الأعمال الشاقة كحمل الحجارة وتكسيرها، يجوز ذلك الأسرة؟ هذا يرجع إلى ولي الأمر، نظر ولي الأمر، هو يرجع إلى نظر ولي الأمر، الظاهر هذا يرجع إلى ولي الأمر، لأن قتلهم هذا أسهل من قتلهم، أقول هذا أسهل من قتلهم، لكن قاعدة معينة كلها متعلقة ولي الأمر. ولي الأمر نعم. سواء كفار عندهم جمعيات مثل الصليب الأحمر يزورون الأسرى ويعالجونهم، هل لهم أن يزورون الأسرى الذين مع المسلمين؟ كيف؟ الكفار عندهم جمعيات مثل الصليب الأحمر يزورون الأسرى ويعالجونهم، هل لهم أن يزورون الأسرى الذين مع المسلمين؟ إذا سمح لهم ولي الأمر، إذا رأى ولي الأمر أنهم يزورونهم مثل ما يستخدم الطبيب الكافر عند الحاجة، إذا رأى ولي الأمر لا بأس، وإن كان رأى ولي منعهم يمنعهم. لهم أهداف على الله عنك التبشير ولي الأمر ينظر في الأمر، ينظر ولي الأمر في ذلك، إذا دات الحاجة لا بأس أن يستخدم في علاج الأسرى إنسان في مرضاهم مثل ما يستخدم الطبيب الكافر إذا دات الحاجة إليه. السبايا سواء كنا من وثنيات أم كتابيات يجوز وطؤهن عبد الله عنك؟ الكتاب لا بأس، أما الوثنية فيها خلاف بين العلماء، وجماعة من أهل العلم يرون الصحيح لأن النبي ما فرق بينهما، السبية يدعوها الإسلام وتباح. سأل الله عملك. قصد هؤلاء الصواب أنها كالكتابية مرقيقة لكن يدعوها الإسلام، لأن الله يهديها بأسبابه. سأل الله عملك. قصد هؤلاء أصحاب التبشير أنهم يميلون المسلمين نحوهم، المقصود هذا يرجع إلى ولي الأمر، يحتاط المسلمين إذا دعت الحاجة إلى أن يطبوا المسلمين فلا بأس لمصلحة المسلمين، وإذا يخشى منهم يمنعهم. الله هو ينظر ولي الأمر سواء عاد السلطان أو العلماء أو الأمير على حسب الجهة المسلمة. الله يحفظك بارك فيك. من ترك صوم رمضان كله أو بعضه عامدا متعمدا تهاونا وكسلا هل يلزمه القضاء؟ صلى الله عليك. يلزمه القضاء وعليه التوبة، يلزمه القضاء وعليه التوبة. نعم. صلى الله عليك. تاجر أحسن الله إليك عنده سيارات يؤجرها

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش. متفق عليه. اللهم صل وسلم. بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث تدل على جواز التنفيذ من ولي الأمر عن السرايا تشجيعا لهم على الجهاد وترغيبا لهم وتقديرا لجهودهم في هذا. أنهم أن ابن عمر كان في سرية فصار سهمانهم 12 بعيرا ثم نفلوا بعيرا بعيرا، يعني من الخمس، يعني بعد الخمس من الغنيمة، بعد الخمس من المقاة في حديث ما معنى لا فلا إلا بعد الخمس. ويحتمل أن كما تقدم يحتمل أنه نفلهم إياه قبل أن يخمسها، يحتمل، لكن حديث لا نفل بعد الخمس يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعد إخراج الخمس، يعني من أموال الغانمين تقدرا لهم، لأن السرية عليها خطر عظيم، فإذا نفلوا فهذا من مصلحتهم ومن تشجيعهم. وهكذا الحديث أنه كان ينفل في البدء بالربع وفي الرجاء الثلث، كله تشجيع للسرايا لأن عليها خطرا كبيرا، ثم البقية يكون للجيش. والسبب أن يكون في البدء الربع لأنهم ما دام الجيش موجود الخطر أقل في البدء، الجيش أمام ظهورهم الخطر عليهم أقل، فإذا كان عند رجوع الجيش وهم خلف الجيش صار الخطر أكثر فينفلون الثلث تقديرا لجهودهم وجبرا لما قد يعتريهم من الخطر والخوف بسبب أن الجيش راجع وهم متخلفون سرية متخلفة بعد الجيش. وفي من الفوائد أن الراجل يعطى سهما والفارس يعطى ثلاثة سهم، سهمان لفرسه وسهم له. هذا هو السنة، أن يكون القسم للراجل سهم وللفارس ثلاثة، سهمان لفرسه وسهم له. وحديث كان ينفذ بعض المسلمين له قسم خاصة سوى قسم عامة الجيش هم معنى ما تقدم، يعني ينفذ بعض الناس لبلائه في الإسلام أو لانفرادهم بكونهم سرية سواء في البدء أو في الرجعة لتقدير لجهودهم ولصبرهم ولخطرهم. وبعض السرايا لا ينفذهم لعدم الحاجة إلى التنفيذ. فالحاصل أن ولي الأمر ينظر في المصلحة، فإذا رأى التنفيذ ببعير أكثر بالخمس بالربع بالثلث ينظر فيما يراه أصلح ويرى الغنيمة تتحمله، فلا في البدء الربع وفي الرجعة الثلث للولي الأمر ينفل أقل أو أكثر إذا رأى مصلحة في ذلك، أو على شيء بقليل مقدر من بعيد بعيد بعيرين بعيرين من غير حاجة إلى ربع ولا خمس ولا ثلث على حسب ما يراه مصلحة، عملا بما شرعه صلى الله عليه وسلم وبينه لأمته في أعماله عليه الصلاة والسلام. فق الله جميعا. التنفير يكون بعد الخمس أحسن الله إليك. هذا هو الله الحديث لا نفع إلا بعد الخمس. نعم أحسن الله إليك. درجة الحديث أحسن الله إليك. نعم درجة الحديث ما أعلم فيه اللي الله عليه لا بأس به. نعم النسل يكون لهذا سكت عن المؤلف. نعم من الغنيمة نفسها أو من الخمس؟ التنفير من الغنيمة بعد الخمس من حق الغنمين. نعم يعني لأن المنفلين من الغنمين. هل يجوز الإمام أن يساوي بين الجيش الراكب والراجل؟ لا ما يجوز، يعني عليه عمل السنة الراكب الخيال الثلاثة والراجل سهم واحد. وسعد يقول الراجل يتعب أكثر من الراكب ولو نفع الفرس أكثر، ونفع الفرس مؤونتها عليه مؤونتها ونفعها أكثر، يطارد الشاردين ويلحق الشاردين ويحمي أصحابه. والحين الله يحفظك السيارات هي الراكب ذا الفرس، الحين ما في فرس دبابات وذا أبعد مثل يعني. في مشاة وفي عربات الحين كلهم سوا يسوي بينهم، هذا يختص بالخيالة يعني كلهم يركبون كل الجيش يركب. المقصود الجيش

لما أخذ جرس المغافل هو من هذا الباب. نعم. يعني هل هو أخذ الحاجة ولا اللي خصيه؟ لا لأنه من جنس الطعام. أحسن الله إليك. من جنس الطعام. إذا استعان بكافر هل يعطى من المغنم؟ نعم. إذا استعان بكافر وقاتل مع المسلمين. هذا إلى ولي الأمر. إذا ولي الأمر يستعان به أحد إذا ولي الأمر يعطيه ما يراه ولي الأمر. نعم. والله ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري عن الرسول أنهم طبخوا من لحم الغنيمة ثم هذا مو بحاجة مثل ما أنكر عليهم الحمر أنكر عليهم اللي أنا أقوله طبعا هو بدون إذن هذا يحتاج إذن الحاجة لا يطبخون هذا يأخذ الشيء الجاهز اللي مطبوخ أو تمر حاضر أو طعام حاضر أو دهن حاضر أو عسل حاضر وما يذبح من الغنم ويطبخون هذا ما يصح أو الإبل ولو كان لحاجة ولو حتى يستأذنون. إذا العدو أسر قائد من قادة المسلمين وعنده أسرار ويعذبون عشان يخبرهم عن أسرار مسلمين وإذا أخبرهم صار ضرر هل يقتل نفسه؟ لا يقتل نفسه لكن لا يخبرهم وإذا قتلوه هو شيء ولو لا يقتل نفسه. طيب ما يستعمل سيخبرهم إذا عذبوه لا يقتل نفسه. رأت جلست 4 أيام طاهرة ثم رأت 10 أيام دم الحيض بعد 40 بعد 40 4 أيام طهرت. إذا جت العادة تعرف العادة بس. يعني إذا كان وقت عادة في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في جاءت تجلسها وإذا لم يكن وقت عادة تصلي وتصوم توضأ لكل صلاة دم استحاضة دم فساد لو كان رائحته دم حيض إذا كان مهم دم العادة إذا كان تعرف العادة ولو رأت دم كدرة هذا نعم إذا كان تعرف العادة لا تجلس لك في وقت العادة. أكمل سؤالها عفى الله عنك تقول رأيت 4 أيام طهر ثم بعد 10 أيام دم حيض ثم 10 أيام طهر وبعدها دم كدرة 7 أيام ثم 7 أيام حيض 7 أيام دم حيض المقصود دم يوافق عادتها تجلس سواء كدرة ولا صفرة ولا دم صاحي أيوة. واللي خالف تستغتسل توضأ لكل صلاة. يعني الضابط هذا في أن تجلس أيام عادتها إذا كنت تعرفها أو أقل إذا نقصت قد تنقص العادة إذا طهرت إذا عادتها 7 طهرات 5 أحسن الله عليك. امرأة نفست في أول شوال وما استطعت نصيب 6 لكنها معتادة من سنوات ماضية أنها تصيب لها أجرها هل لها أجر مثل المريض والمسافر؟ لها أجرها أحسن الله عليك. لا تصوم إلا بعد القضاء وأجرها كامل إن شاء الله. من قال له أن يجمع بين أجر القضاء وأجر 6؟ لا ما لها 6 تصوم القضاء بس وأجرها كامل إن شاء الله. أحسن الله إليك. هل تحصل الرجعة بمجرد الوطأ مع النية أم لا بد من التلفظ والإشهاد؟ أحسن الله إليك. مع النية يحصل الرجعة بالوطأ ومع النية أكمل. نعم. أحسن الله إليك. إذا ذهبت إلى المسجد في الجمعة هل تلزم إذا ذهبت إلى المسجد في يوم الجمعة هل في صلاة الجمعة هل تلزم بمتابعة الإمام أو تصلي الظهر؟ لا صلي مع الإمام صلي معهم يجب عليها تجزيها جمعة من الظهر بس تجب عليها لا تجب لا ما تجب عليها صلي الظهر ولا صلي معهم جمعة وهم لازم عفى الله عنك. المعانقة أيام العيد عفى الله عنك هل لها أصل؟ لا أمر واسع ما أعرف شيء أقول ما لا أمر واسع بعض طلبة العلم يحجرون في هذا لا أمر واسع إن شاء الله لا أمر في هذا واسع ينكر عليهم الأخوان دخل في مجلس وأجلس الأخوان قال لا تسلموا هذا ليس لا أمر واسع كان النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه فاطمة قام إليها وقبلها وأخذ بيدها وإذا دخلت عليه وإذا قام دخل عليها قامت إليه وقبلته وأخذت بيده عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم. يستدل بحديث أنس أن الصحابة إذا أتوا من سفر تعانقوا وإذا هذا هو الأفضل عدم التكلف لكن ما ينكر على من لأن قصهم المحبة بما بينهم والفرح بالعيد أو الفرح بأشبه ذلك يعني هذا من المباحات يعني هذا أمر واسع. وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدير على المسلمين بعضهم أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص يدير على المسلمين أدناهم وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم زاد ابن ماجه من وجه آخر ويدير عليهم أقصاهم وفي الصحيحين من حديث أم هاني قد أجرنا من أجرت وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما رواه مسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد هذه الأحاديث حديث أبي عبيدة وحديث عمرو بن العاص وحديث علي وما جاء في معناها كلها تدل على أن ذمة المسلم واحدة يسعى بها أدناهم. وهكذا هدي أم هانئ وهي فاخذة بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنه، كلها تدل على أن ذمة المسلم واحدة، وأن من أجاره مسلم وجب يجار ولو أنه امرأة، كما في حديث أم هانئ لما أجرت حماءها قال قد أجرنا من أجرت. فإذا أجر بعض المسلمين عليهم بعض الناس فليس لهم إخفار جواره، بل ينفذون الجوار حتى يرد إلى مأمنه، لقول الله جل وعلا: وإن أحد من شيخ استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فالذي أجاره امرأة أو أجاره أحد الرعية أو أجاره أمير أو أجاره شخص آخر، المقصود ولو أنه من أطراف عامة المسلمين الرعية، فإنه دخل بهذا الأمان فلا بد أن يجار حتى يرد إلى مأمنه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ذمة واحدة يسعى بها أدناهم، وأدناهم أفراد العامة والنساء. فإذا أجار رجل من العامة أو امرأة إنسان حتى خاطر بنفسه ودخل يرد إلى مأمنه ولا يقتل، بل يرد إلى مأمنه لهذه الأحاديث الكثيرة المتعددة. ولأن بعض الناس قد يخاطر، قد المرأة تخاطر في قريب لها أو قريب لزوجها أو شخص في قريب له يجيره، ولو كان ليس من عيان المسلمين ولا كان من عامتهم، فيجيره يرجو أنه يسلم وأنه يقبل. فإذا رفع الأمر إلى ولي الأمر ينظر فيه، فإن رأى أن إجارته ما بها أجار، وإن رأى عدمها ردها إلى مأمنه، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأمها قال: قد أجرنا من أجرت. والله يقول: وإن أحد من شيء استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، يعني برد إلى مأمنه. وهذا يعم الرجال والنساء، ويعم أعيان الرعية ويعم عامتهم، لقوله: يسعى بها أدناهم، يعم الرعية كلها. ولا يجوز أن يخفر المسلم فيما فعل من الإجارة، لا يجوز إخفاره، ولكن يرد الذي أجاره المسلم يرد إلى مأمنه، ثم بعد ذلك يعمل ولي الأمر مع من رد إليهم ما تقتضيه الشريعة. حديث عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمة. هذا يدل على وجوب إخراج اليهود والنصارى من الجزيرة. ومن الحديث الأخرى: لا يجتمع فيها دينان. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة، ويزال الوفد ما كان يجيزهم. هذه الوصية تدل على وجوب إخراج الكفار من الجزيرة، وأن لا يجوز بقاهم فيها، لا في مكة ولا في المدينة ولا في بقية الجزيرة، بل هي مأمنة الإسلام ومنبع الإسلام، فلا يبقى فيها دينان. يجب على ولاة الأمور ألا يسمحوا بدخول الكفر لها إلا لحاجة، كالسفير والذي يبيع الأميرة ويرجع وما أشبه ذلك. أما يدخل يقيم فيها لا يمنع، إلا إذا دخل عارض لعارض، أما لكونه رسولا أو لكونه يبيع حاجة ويرجع، كما كانوا يأتون من المدينة ويبيعون بها ويرجعوا إلى الشام. لهذه الوصية، لأن أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من الجزيرة، وقال: لا أخرجن اليهود والنصارى حتى لا أدعى إلا مسلما. وفق الله الجميع. تحديد جزيرة العرب، أحسن الله إليك، تحديد جزيرة العرب سكان مساكنهم المملكة العربية السعودية واليمن، هذه الجزيرة، دول الخليج أحسن الله إليك، من الجزيرة. فعل بلال بأمية بن خلف في غزوة بدر قتله، هي هذا ما أجير، هذا في حال قتال، هذا في حال قتال. بالنسبة لزكاة الإجارة، أقول راجع للإمام إن رأى أن يجيرها جاره ولا لم يرى رده إلى مأمنة، لا يقيم عليه يعني حد الله، لا يرد إلى مأمنة. صلى الله عليه، يرد إلى قومه يعني جماعته. أحسن الله إليك. من أحضر ولا محارب يرد إلى مأمنة، من أحضر كافرا يأثم، من أحضر كافرا يأثم للجزيرة، نعم يأثم إذا كان عنده علم ولا يعلم. أحسن الله إليك. بالنسبة لزكاة روض التجارة تحصل الآن، أحسن الله إليك، بعض الناس عنده محلات أدوات مكتبية وبعضهم أدوات سباكة، فعند حوالان الحول أحسن الله إليك يقول: ما عندي سيولة ممكن أخرج لو قومت هذه، يبيع منها ويخرج، يبيع منها، يبيع منها. صلى الله عنك رجل عفى الله عنك دخل المسجد فرأى الإمام، يعني هذا طرق يعفى، فرأى الإمام حليق، فقال للي وراه انتظروا حتى نكون جماعة أخرى، فما أدري. لا ما ينبغي، صلى معه ولو سم، صلى معه ولو عاصي، صلى معه، صلى مع الجماعة، صلى والصحابة خلف الأمراء، صلى خلف الحجاج وغيره. العمل هذا يعني. لا لا لا، صلى عليك المسافر. المسافر إذا كان في سفر وغلب على ظنه أنه يدرك الصلاة الأخرى، هل له أن يجمع الجمع التقديم؟ لا حرج، ما دام في السفر إن شاء جمع وإن شاء صلى الأولى وأخر الثانية حتى يصليها مع جماعة في بلده إذا كان يظن يمديها عليهم. صلى عليك إذا صلىها جمع تقديم وجاء إلى بلد وهم لم يصلوا بعد، ما عليش أبدأ رجل كان يصلي ببنطلون وكان إذا سجد يخرج ظهره، فماذا عليه هذا؟ هل يعيد صلاته أم ماذا؟ السرة ما بين سرة وركبة، هذه عبارة ما بين ما دام فوق السرة ما يقدر. من أجر كافرا مؤخر الظهر خرجت مقدار السرة، إذا كان مقدار السرة فوق السرة لا هي تحت السرة عفى الله عنك، إذا تحت السرة تحت السرة عفى الله عنك. بعضهم أحيانا ما هل إذا كان كثير، إذا كان تفق أن تحت السرة هو كثير يعني فاحش يعيد الصلاة يعيد الصلاة يعلم ويعيد الصلاة يعلم ويعيد الصلاة يعني يقال عيد صلاته. نعم صلى الله عليه. الإشهاد في النكاح هل هو واجب؟ صلى الله عليه الإشهاد عند عقد النكاح شاهد. نعم هذا اللي عليه جمهور أهل العلم واجب. إذا تزوج الرجل كتابية إذا تزوج الرجل كتابية هل يجوز له أن يدخل في جزيرة العرب؟ إذا تزوج الرجل كتابية يا شيخ من أهل الكتاب يجوز له أن يدخل في جزيرة العرب؟ الله ما يجوز له، لا يجوز له إذا كان في الشام أو في العراق أو في الأردن أو ما أشبهه، هذه الجزيرة الله النصوص أن الكفار يدخلون الجزيرة. أحسن الله إليك. النجاسة إذا تشربت في الفرشة، هل النجاسة إذا تشربت في الفرشة تغامر بالماء أحسن الله إليك ثم تشفط ولا ما يشترط الإشفاط؟ أبعد أبعد ما مثل الأرض. وعن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير في مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. متفق عليه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. رواه مسلم. بالله التوفيق. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بأحكام تتعلق بالفيء والغنيمة. يبين في الحديث الأول أن أموال بني النضير مما أفى الله على رسوله، فإن بني النضير من اليهود نقضوا العهد وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجلاهم، وصارت أموالهم مما أفى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تحت تصرفه عليه الصلاة والسلام، يأخذ منها حاجته وحاجة أهله، وما بقي فهو السلاح والكراع عدة في سبيل الله عز وجل، لأنها فيء كما قال جل وعلا وما أفى الله على منه فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله من يشاء. فالمقصود أن الأموال التي يتركها أهلها خوفا من المسلمين من غير قتال أو يجيها ولي الأمر عنها فإنها تكون لبيت المال تحت تصرف ولي الأمر في مصالح المسلمين، وله وما بقي عن حاجته وحاجة أهله يكون في مصالح المسلمين وفي مصالح الجهاد. وحديث معاذ يدل على أنه لا بأس أن يقسم ولي الأمر بعض الشيء مما يحتاجه الناس من غنم أو طعام أو أشباه ذلك ما يحتاجه الناس، يقسم بينهم شيء منه ثم يجعل الباقي في الغنيمة، ويكون هذا ما بالنخل، فإذا غنموا طعاما مثل تمر مثل أشياء من ما يأكله الناس مثل الغنم. انتهى الوجه الأول. فضلا

دينار أو عد له معافرية ملابس معروفة ثياب معروفة قالها معافرية. وهذا إلى ولي الأمر يجعل ما يرى من الجزية على حسب حالهم، يضع عليهم الجزية ما يراه من يناسبهم على حسب ثروتهم وقدرتهم. والنساء والفقراء ما عليهم شيء، تضرب على حسب ثروة الأغنياء، إما الجزية وإما السيف. ويصل الله الإسلام يعلو ولا علا، معناه أنه يجب ينصر أهله ويعلو أمره إذا استقام أهله ونصروه. الواجب على المسلمين أن ينصروا دين الله وأن يستقيموا عليه، والله وعده النصر. قال تعالى يا أيها الذين وإن تنصروا الله ينصركم، قال تعالى وكان حقا لنصر المؤمنين، قال جل وعلا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فالإسلام يعلو، ومن ذلك أنه يخرج الجزية من يهود النصارى ويقاتل غيرهم، والمجلس من يهود النصارى، فهو يعلو على غيره إذا استقام أهله ونصروه. أما إذا تخلوا سلط عليهم العدو، لكن إذا نصروه واستقاموا وتكاتفوا أعزهم الله وعلى دينهم، كما تقدم بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم منصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره، لكن متى تقاعسوا وتفرقوا واختلفوا سلط عليه العدو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفق الله الجميع. السلام عليكم بارك الله فيك. عموم حديث بريدة أحسن الله إليك مخصوص بآية التوبة وحديث عبد الرحمن، هذا أحسن الله إليك. صح تقدير الجزية. نعم. تقدير الجزية موكورية إلى ولي الأمر. نعم إلى ولي الأمر. ولهذا اختلفت الجزية في عهد الخلفاء الراشدين وغيرهم على حسب ثروة اليهود والنصارى. لا يؤخذ منهم الجزية إذا كانوا لا نسمع عليه صبيان، لا جعل فقير ولا صبي ولا مرة، إنما هو على المكلف الغني أن يستطيع. حديث الإسلام يعني ولا درجة الحديث صلى الله عليه وسلم سنة نظر لكن شواهد كثيرة، شواهد ولا فقير ولا مجنون ولا صغير. صلى الله عليك. هل يقتل خنزير أحسن الله عليك؟ نعم. هل يقتل الخنزير إذا وجد؟ والله إنه يقتل قياسا على انها اولى من الكلب. وفي عهد جنازه عيسى قتل الخنزير ووضع الجزيه ولم يقبل الاسلام والسيف، لكن ما اعلم شيء يعني واضح في قتله، لكن ما اعلم أنا ما يمنع كالكلب العقور والاسود. صلى الله عليه. أحسن الله عليك يا شيخ. الساعات المطليه بالفضه يا شيخ اطلاعا يسيرا يجوز لبسها يا شيخ؟ تكاحول من باب الاحتياط للرجل، من باب الاحتياط، من باب الاحتياط ولا؟ والمشالح يا شيخ اللي يوجد على جوانبها بعض الخيوط من الذهب، إذا تحق إنها ذهب لا يلبس يترك، لكن كانت يسيرة. لكن الأعمال المعروف إنه شيء مو ذهب، إنما يستعمل شيء ليس بذهب، نوع من المحاسن الأصفر الذي يشبه الذهب. أحسن الله إليك. هل يجوز إخراج الزكاة كل شهر مع استلام الراتب، يعني حتى لا يقع الإنسان في إشكال؟ إذا حب يعجلها لا بأس، إذا حب يعجلها لا بأس. يا الله يعني هذا واحد قال أنا بدل ما أقعد أحسب وكذا كل ما جاني الراتب بطلع 2.5% من راتبي وإن شاء الله أنها زكاة. هو يدخل ولا ينفق؟ هو يدخل ولا ينفق؟ والله قال أحيانا إذا يدخله أم لا ينفق ما عليه زكاة، إذا يأكل راتبه ما عليه زكاة، أن كان يدخل في الملوك ولا غيره يحفظه يزكي ما يعجل زكاة لا بأس. أحسن الله إليك. أما إن كان يؤكل ينفق ما عليه زكاة. لا هو قال إن كان هي زكاة فهي زكاة وإلا فصدق. يا الله المقصود إذا كان يبقى عنده يدخله حتى يحول عليه الحول وعجل زكاة لا بأس. أما إن كان مجرى صدقة ولا ما يدخل يأكله سمى صدقة ما سمى زكاة هذه. أحسن الله إليك. الراجح في نفخ الصور هل هو مرتين أم ثلاث؟ أحسن الله إليك. نفخ الصور هل هو مرتين أم ثلاثة؟ مرتين.

احسن الله عليك. اذا كافر، اذا مسلم كلم كافر بالتلفون ماذا يقول له؟ ما هي بس وش يقول له؟ يكلم في عاجز، كيف حالك يا فلان؟ ايش عندك؟ هات كذا ولا عطنا كذا ولا رايت فلان؟ يقول لك ما يقول السلام عليكم، لا يقول كيف الحال؟ ما هي بس، ما هي بس، كيف اولادك؟ ما يسمى سلام هذا. احسن عليك كثير من احسن عليك كثير من العرب يعني كفار يعرفون العبارة السلام عليكم ورحمة الله. إذا بدأوك تقولوا عليكم، إذا بدأوك تقولوا عليكم. أحسن عليكم السلام. قصة محل من الجثامة يا شيخ صحيح. وإذا تحيوا حيوا بأحسنها وردوا هذا مع المسلمين. أما مع الكفار قالوا عليكم. أحسن عليكم. قصة محل من الجثامة. نعم. قصة الصحابي محل من الجثامة حيث رفضته الأرض. هذه صحيح صلى الله عليه وسلم ما قتل. ما تذكر حال هذا أو ما بعيدة هني. حسن الله إليك. ما هناك فرق بين الصلح، ما هناك فرق بين الهدنة المطلقة والهدنة الدائمة المنصوص على دوامها؟ ما أعلم إذا دعت الحاجة إليها. إذا لم يتيسر صلح المطلق ثم بعد ذلك من أراد نقضه ينبذ العهد صاحبه. حسن الله. ترتب عليه ترك الجهاد يا شيخ؟ إذا قضى الجهاد ينبذون العهد المطلق وهو مقيد. يقول ترى صحيح بيننا نقضناه إما أن نسلموا وإما أن نقاتلكم. نص بعض الفقهاء على عدم جواز الصلح المطلق. ما عليه جل الله جل وعلا يقول وإن جناحوا للسلم فجناح له أطلق. جل وعلا عمت به البلولة. أنا أحصل الله إليك. صور الملابس على الأطفال فيه هل يجوز بيعها وشراؤها؟ لا ما يجوز. لا صورة الحيوانات بني آدم وأشبه لا يصلح. لكن إجازة مخدات اتكى عليها او توطى ما هي بس لا شراؤها ولا بيعها الا اذا هذا الشيء وسائل وشوائب ما تلبس ما تصير ملابس ما تصير ملابس. الشراب احسن الله اليك اذا كان في الشراب صور ممتهن الشراب ممتهن مدسس. باب السبق والرمي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت من الحفياء وكان امدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان ابن عمر في من سابق. متفق عليه. زاد البخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6 ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرحة في الغاية. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به فإن أمن فهو قماع. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الباب عقده المؤلف لبيان حكم السبق والرمي. المقصود من هذا بيان شرعية المسابقة والتعلم الرماية لما أن في ذلك عدادا للجهاد وتمرن على آلات الجهاد وطرق الجهاد فتسحب المسابقة ليتمرن المؤمن على ركوب الخيل وأيضا تمرن الخيل على السبق بطراد الأعداء ومطاردة الأعداء. وهكذا ما يتعلق بأنواع الرمي المجاهد في حاجة إلى ذلك حتى يعرف أنواع الرمي وكيف يرمي ويتمرن على ذلك حتى إذا قابل العدو أمكنه أن يرميه وأمكنه أن يتحرر من شره. كل هذا داخل في قوله واعدوا، كل هذا الكلام داخل في قوله واعدوا لهم، فالمسابقة والعناية بالرمي والتجارب كلها داخل في قوله واعدوا. فالمسابقة من يسابق على الإبل أو الخيل أو يسابق الرمي أو يسابق بالأقدام أو يسابق بغير ذلك، المسابقة مطلوبة، قد يحتاج مسابقة على الأقدام، قد يحتاج مسابقة في بغال أو حمير ليمرنها على الحاجة إليها عند الحاجة إليها، وهكذا الرمي قد يكون بالمدفع، قد يكون بآلات أخرى بالنبل، قد يكون بالبندق المعروفة، قد يكون بغير ذلك. فالمقصود من هذا أن المؤمن يتمرع على هذه الأشياء حسب وقته حسب عصره، كل وقت له ما يناسبه، في وقت النبي صلى الله عليه وسلم شيء وفي الأوقات اللي بعدها شيء آخر. كانت هنا كان ذاك الوقت عندهم النبل والرماح والخيل، واليوم عند الناس غير ذلك، عند الناس الرمي والبدافع، عند الناس الطائرات والسيارات وغير ذلك والبواخر بالبحار وغير ذلك. فالمقصود التمرن على الأشياء التي تعين على جهاد الأعداء، وتعين أيضا على التخلص من مكائدهم وشرهم. الحديث الأول أنه صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل المضمرة على غيرها، المضمرة التي قد أعدت للمسابقة، قد ضمرت أعدت للمسابقة، لأن أهل الخيل لهم عادات يعرفونها في تضمير الخيل، تهيئتها للمسابقة بطريقة يفعلونها، تضمر وتعد حتى يكون جريها أقوى وحتى يكون أسرع في الجري. وهناك خيل لم تضمر يسابق بها وهي ما وعدت لهذا الشيء، فالمضمرة يكون أمدها طويل وغير المضمرة دون ذلك، ولهذا جعل المضمرة 506 وجعل غير المضمرة 1. فهذا يدل على فضل المسابقة بين الخيل والمسحب المسابقة بينها والتفضيل بين التي قد وعدت وضمرت والقرة التي قد سبق لها العمل، سبق لها العدو، سبق لها التجارب. تفضل قرة يعني كبيرة السن اللي قد مضى سبابها وكان لها تمرن في العدو، ولهذا فضل قرة في الحديث الثاني قرة في الغاية، القرة التي لها سبق في الميدان العمل ووضع بعض سنها به دوها صغار بل كبيرة كالباس في الإبل ونحو ذلك. والمقصود من هذا أن المسابقات يكون فيها عناية، يكون فيها تضبير، يكون فيها تفضيل القرة التي قد سبق تجاربها وعدوها واستعمالها، مثل التي توها ما بعد مرنت ولا جربت، يكون لهذه شيء ولهذه شيء. والحديث الثالث حديث من أدخل فرسا بين فرسين ومن أيام لا يسبق فلا بأس فينا من فهو قمار، هذا حديث ضعيف ولا حرج في المسابقة بين شخصين كل واحد قد قدم سبقا يعني مالا. كان بعض أهل العلم يرى أن لا بد أن يكون أحدهم لم يقدم مالا حتى لا يكون إما غارم وإما غانم حتى يخرج من مشابهة القمار، والصواب لا حاجة للتحليل ولا حاجة إلى فرس تسبق أو ما تسبق، إذا تقدم اثنان أو ثلاثة أو أربعة وقدموا سبقا يعني عوضا فلا بأس أن يقدموا جميعا ويقدم بعضهم، ومن سبق هذا أخذ ذلك، هذا هو الصواب، ولا حاجة إلى محلل في الحديث الضعيف. يقول صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر، يعني معناه أن المسابقة التي فيها عوض لا بد أن تكون في الرمي أو في الإبل وهي صاحبة خف أو حافر وهي الخير، إذا كان في عوض لا سبق إلا عوض إلا في نص وهو الرمي أو خف وهو الإبل أو حافر وهو الخير، معناه أن المسابقة بالبغال أو الحمير لا يكون فيها سبق لا يكون فيها عوض، مسابقة بدون عوض، وإنما العوض يكون في الخيل والإبل والرمي خاصة. أما حديث عقبة يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي، في تفسير قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هي الرمي سواء